بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله، الدرس 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ذكر فيما ذكرناه من الإيمان، بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه فتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه عز على خلقه، فهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. وقد جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما نعود فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلف بالخلق، فإن هذا لا تجده اللغة، فهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أفضل مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر إنما كان، فهو سبحانه على عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني وتوجيهه. وكل ما ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على خلقه لا يحتاج إلى تأكيد، ولكن يقال عن القلوب الكاذبة مثل أن يظن أن بعض يقول في السماء أن السماء تقلب أو تضل، فإن هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فهو سبحانه قد وسع توفيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض مما في إذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المقطع من كلامه يعود إلى مسألة العلو الذي سبق ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوته لله سبحانه وتعالى وأنه فوق مخلوقاته مستوى على عرشه دائم من خلقه سبحانه وتعالى، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته سبحانه وتعالى. كان تقدم في الأدلة، ولكنه أعاد ذكره ليجمع بينه وبين المعين، فكما أنه فوق سماواته مستوى على عرشه فإنه مع خلقه، فما دلت على ذلك الأدلة، والله جمع بين علوه على عرشه وبين معيته لخلقه في آية واحدة، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فدل هذا على أنه لا تنافي ولا تعارض بين علوه على خلقه ومعيته لهم وقربه منهم، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينتهي في حقه أو يتعارض في حقه سبحانه العلو فوق السماوات وفوق المخلوقات ومعيته للخلق. لا يتعارض كونه مع خلقه مع كونه فوق السماوات، ولا يتعارض كونه فوق السماوات مع كونه مع خلقه، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه الآية يخبر أنه استوى على العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات وهو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات، وليس فوقه شيء إلا الله سبحانه وتعالى. ومع هذا يعلم ما يخرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فكونه مستويا على العرش لا يتنافى مع علمه بما يخرج من الأرض وما يلج فيها ولا بما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فعلمه سبحانه في كل مكان، علمه لا يخلو منه مكان في السماوات ولا في الأرض، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أما ذاته سبحانه فإنه بذاته فوق مخلوقاته مستوى على العرض، يعلم ما يلج في الأرض يعني ما يدخل في الأرض من الأموات ومن البذور وغير ذلك، وما يخرج منها من النباتات ومن الأموات يوم البعث ومن الكنوز التي تستخرج من بطن الأرض والمعادن، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى. وما ينزل من السماء من الملائكة والمطر والأوامر الربانية وما يعرض فيها يفعل وما يفعل يعرض عن يفعل من الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة، إليه يقعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وما يصعد إلى السماء من الملائكة الكرام، فإن الملائكة تنزل بأوامر الله فتصعد إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد وما أمر الله تعالى به، وكذلك ما ينزل من السماء من المطر الذي به حياة المخلوق به حياة الأرض وحياة الخلق، وما يعرض إلى السماء من أرواح بني آدم المؤمنين، فإن أرواح المؤمنين إذا قبضت تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، فيصعد إلى الله ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء مما يصعد إلى السماء. ثم قال وهو معكم أينما كنتم، معكم يعني بعلمه وإحاطته لا بذاته، فليس هو مختلطا بالخلق، وإنما المعية معية علم وإحاطة مع جميع المخلوقات، وليس هذا من التأويل كما يظنه الجهلة أو أصحاب المغالطات، تفسير المعية هنا بالعلم ليس هو من التأويل، لأن المعية لها عدة معاني. المعية لها عدة معاني في اللغة العربية، منها العلم والاطلاع. فهو سبحانه يطلع على عباده وهو في الأرض وهو فوق السماوات، يطلع ويعلم ما يصدر منه، فعلمه وإحاطته معه أينما كانوا، وهو معكم أينما كنتم، يعني في أي مكان، سواء كنتم بارزين أو كنتم مختفين خالين بأنفسكم خالين عن الناس، فإنكم لا تخلون عن الله وعن نظر الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يحجب بصره شيء، ليس دونه شيء سبحانه وتعالى، ليس دونه شيء، لا يحجب رؤيته وعلمه وبصره شيء في الأرض ولا في السماء. ولله المثل الأعلى القمر، القمر مخلوق من المخلوقات وهو في السماء الدنيا، هو أقرب الكواكب إلى الأرض وهو في السماء الدنيا، وهو مع المسافر ومع المقيم في البلد مع الناس كلهم، كلهم يختبئون بنوره، وأينما توجه القمر فوقك تشاهده ويتابعك. سواء فقالوا هو معكم أينما كنتم، معكم يعني بعلمه وإحاطته لا بذاته، أليس هو مختلطا بالخلق، وإنما بمعية، معية علم وإحاطة مع جميع المخلوقات، وليس هذا من التأويل كما يظنه الجهلة أصحاب المغالطات. تفسير المعية هنا بالعلم ليس هو من التأويل، لأن المعية لها عدة معاني، المعية لها عدة معاني في اللغة العربية، منها العلم والاطلاع. فهو سبحانه يطلع على عباده وهو في الأرض وهو فوق السماوات، يطلع ويعلم ما يصدر منه، فعلمه وإحاطته معه أينما كانوا، وهو معكم أينما كنتم، يعني في أي مكان، سواء كنتم بارزين أو كنتم مختفين خالين بأنفسكم خالين عن الناس، فإنكم لا تخلون عن الله وعن نظر الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يحجب بصره شيء، ليس دونه شيء سبحانه وتعالى، ليس دونه شيء، لا يحجب رؤيته وعلمه وبصره شيء في الأرض ولا في السماء. ولله المثل الأعلى القمر، القمر مخلوق من المخلوقات وهو في السماء الدنيا، هو أقرب الكواكب إلى الأرض وهو في السماء الدنيا، وهو مع المسافر ومع المقيم في البلد مع الناس كلهم، كلهم يستضيئون بنوره، وأينما توجه فالقمر فوقك تشاهده ويتابعك، سواء كنت على الصف أو في داخل المنزل أو كنت في بر في المسافر تمشي في البر أو كنت في الشوارع والأسواق أينما رفعت رأسك شوف القمر. فإذا كان هذا في شأن مخلوق من مخلوقات الله فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ والعرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، معنى يعني يمشي معنا، لا معنى يعني بالمصاحبة، لأن المعية مقتضى المصاحبة، فهو مصاحب لهم وفوقهم في السماء وهو معنا أينما توجهوا، أين القمر فوقهم ويصاحبهم. ليس معنى أنك إذا مشيت ورحت أنك يختفي القمر عنك أو ما ترى، لا القمر يتابعك أينما ذهب، التفت ورفعت القمر معك، النور وضياءه يلازمك أينما كنت، وهو ليس مختلطا بالناس وليس مع الناس. فإذا كان هذا شأن مخلوق من مخلوقات الله فشأن الله أعظم سبحانه وتعالى. إذا المعية مطلق المصاحبة والمقارنة من غير مماسة ولا مخالطة، هذا من معانيها المصاحبة والمقارنة. وإن لم يكن هناك مصاحبة وإن لم يكن هناك مقارنة ومماسة، تقول مثلا زوجتي معي، زوجتي معي بمعنى أنها في عصمتك، ويمكن أن زوجك في الرياض ولا في مصر أو في المغرب أو في أمريكا، تقول زوجتي معي بمعنى أنها في عصمتك وأنك لم تطلق. هل يأتي متحذلك ويقول ما زوجتي معي معنى أنها معك في المشرق ولا في المغرب؟ لا يستطيع يقول زوجك معروف أنها في الرياض ولا لأي مكان ولا في مكان آخر، يمكن بينكم مسافة أشهر، ومعها تقول معية خاصة، معية ملازمة ومعية اقتران. المعية تختلف باختلاف مواردها، تقول مثلا متاعي معي، معي استعدادي، معي طعامي وشرابي، وهم هم معك مقبالك ولا هو بريد لعب في معنى أنه في بيت ولا سيارة وانت سابق، تقول معي استعدادي وجادي وما هو معك بمعنى أن تحمله أو أنه ملاصق لك، ولكنه معك في السيارة أو على الدار. فمعنى المعية هنا المصاحبة، معي جادي معي بمعنى أنه صاحب لك ولو لم يكن ملاصقا لك، قد يكون بعيدا عنك. المعية ليس معناها الملاصقة والمماسة دائما، هي لها معاني ويتفسر في كل موضع بحسبها. تقول علمي معي، فكري معي، عقلي معي، وما يشاف لا يشاف عقل ولا يشاف فكر ولا وين اللي معي؟ ما مع شيء، أنا أشوف الآن ما مع شيء. هذا أمر معنوي، بمعنى أنه مصاحب لك ومقارن لك، وإن لم يكن شيئا يرى ملاصقا لك ومتصلا بك اتصالا محسوسا مشاهد. المعية حسب موارده، فدل على أن المعية لها معاني، هي مقصورة على المخالطة والمماسة والمحالات، وإنما لها معاني هي لمطلق المصاحبة والمقارنة، سواء كان هذا المصاحب والمقارن فوقك أو عن يمينك أو عن شمالك أو مماسكا لك وملاصقا لك. المعية عامة كمعية الله لخلقه تفسر بأنها اطلاعه عليهم وعلمه بأحوالهم وهو فوق سماواته سبحانه وتعالى لا يقضون عليه. فليس هذا من باب التأويل كما يركز عليه المغرضون الذين يقولون إن أهل السنة يؤولون، ونقول لهم كذبتم. هذا ليس من التأويل، هذا من التفسير، لأن المعية لها عدة معاني تفسر في كل موضع بحسبها، وليس هذا من التأويل. من الذي حصر المعية لأنها المحاذاة والمخالفة؟ من هو الذي حصرها؟ هاتوا لنا واحد من أئمة اللغة قال هذا الكلام، لكن لضلالكم أو لجهلكم، إما لضلالكم وتمويهكم على الناس أو لجهلكم بمعنى اللغة قلتم إن السلف يؤولون لأنهم فسروا وهو معكم أي بعلمه وإحاطته. فهذا إما صادق عن جهل وإما صادق عن تعمية وتلبيس على الناس. هذا معنى مع في لغة العرب. فتفسير المعية بأن معية الله لخلقه بأن مخالطته لهم مردود من عدة وجوه يذكرها الشيخ هنا. أولا أنه خلاف اللغة، خلاف اللغة العربية. قد عرفتم معنى المعية في اللغة العربية وأنه يفسر في كل شيء بحسبه وأن لها عدة معاني، ليس معنى ليس محصورة في معنى واحد يقال إذا صرفت عن هذا المعنى إنها أول. لا، الشيء إذا كان له عدة معاني وفسر بأحدها فإن هذا يسمى تفسيرا ولا يسمى تأويلا كما تقولون. الثاني أن هذا القول مخالف لما في الكتاب والسنة من نفي الحلول وإثبات العلو لله سبحانه وتعالى وأنه فوق مخلوقاته. فتفسير المعية بالحلول هذا مخالف للأدلة القرآنية والأحاديث النبوية التي تثبت أن الله فوق مخلوقات مستوى على عرش ليس حالا في مخلوقات، تعالى الله عن ذلك، فهو أكبر من كل شيء وأكبر سبحانه وتعالى من كل شيء. وإذا كان كرسي وسع السماوات والأرض، الكرسي وسع السماوات والأرض وهو مخلوق، والعرش أعظم من الكرسي، العرش أعظم من الكرسي، والكرسي وسع السماوات والأرض، فكيف بذات الله جل وعلا الذي لا يشبهه شيء جل وعلا؟ هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، فكيف يكون حالا في مخلوقاته كما تقولون؟ هذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة. ثالثا هذا خلاف الفطرة، خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فإن الناس متعلمهم وجاهلهم وبدويهم وحضريهم كلهم إذا دعوا الله يتجهون إلى العلو، قلوبهم تتجه وفطرهم تتجه إلى العلو، لا يسألون الله يمينا أو شمالا وإنما يتجهون بأبصارهم وبأيديهم وبقلوبهم إلى العلوم، وهم ما تعلموا ما تخرجوا من جامعات ولا درسوا كتب العقائد، عوام بدو ما تعلموا ولا تخرجوا من جامعات، ومع هذا كلهم شعورهم ولا قيل لهم أيضا ما قيل لهم هذا الشيء، ولكن شعورهم وفطرتهم تتجه إلى السماء، تتجه إلى الله جل وعلا في السماء، فمن يغير هذه الفطرة؟ هذا دليل قاطع على علو الله سبحانه وتعالى، حيث إن الفطر تتجه إلى العلو. وقد جاء في الحديث أن سليمان عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي بالناس فرأى نملة، يعني من أحاديث البلوغ في بلوغ المرض، رأى نملة مستلقية رافعة قوائمها إلى السماء وهي تسأل ربها وتقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سفياك. فقال عليه السلام لقومه: ارجعوا فقد سفيتم بدعوة غيركم. هذه نملة كنت خرجت من جامعة في دارس من العقائد، لكن الله فطرها على هذا، الله جل وعلا فطرها على هذا. وكل المخلوقات حتى البهائم حتى النمل تتجه إلى السماء، وهو جعل الله في قلوب الناس. لكن الجهمية قبحهم الله لما خربت فطرهم وانتكست فطرهم، اعتقدوا خلافها، يعني من فساد الفطرة. رابعا ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي سبق بعضها أن الله جل وعلا في السماء: ألا تأمنوني، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ويقول صلى الله عليه وسلم للجاري: أين الله؟ قال: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث متواتر، والمتواتر هو ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من بداية السند إلى نهايته، جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. هذا هو المتواتر. أحاديث العلو متواتر، جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق متواترة أن الله في السماء. فكل هذه الأدلة ترد على الحلولية وتثبت أن الله في السماء، وأنه لا تنافي بين كونه في السماء وكونه مع عباده بعلمه وإحاطته ورؤيته وبصره سبحانه وتعالى، لا بذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وسيأتي زيادة التقرير لهذا المعنى، المعنى قوله في السماء ومعنى أنه مع عباده سبحانه وتعالى. نعم. رقيب على خلقه متعلم عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وسبحانه فوق عرشه كما دلت على ذلك الأدلة. والاستواء ثابت بدليل السمع، يعني بالأدلة السمعية لا بدليل العقل، وإنما بدليل السمع. أما العلو فإنه ثابت بدليل العقل ودليل السمع ودليل الفطرة، ثابت بدليل العقل ودليل السمع ودليل الفطرة هذا العلو. أما الاستواء فإنه صفة فعل، العلو صفة ذات، وأما الاستواء فإنه صفة فعل ثابت بالسمع فقط، وهو ما جاء في القرآن والسنة من الأدلة السمعية. هو فوق السماوات سبحانه وتعالى، وهو ما خلق بعلم، مطلع عليه، مهيمن عليه، مهيمن، الهيم المهيمن مأخوذ من الهيمنة ومعناها السيطرة، والتصرف في المخلوقات، فهو مهيمن بمعنى أنه مسيطر على كل الخلق ومتصرف فيهم. وقيل المهيمن أصله مؤيمن بالهمز من الأمن، فأوجلت الهمزة هاء صار مهيمن. فمعنى المهيمن الذي يؤمن عباده مما يخافون، يؤمن عباده مما يخافون من الأمان. ومن أسمائه المهيمن كما في آخر سورة الحشر، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. فهو مهيمن على خلق، مالك لهم متصرف فيهم، مدبر لهم، لا يخرج أحد عن تدبيره وتقديره وإحاطته سبحانه وتعالى. كما أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة بمعنى أنه يحكم عليها، القرآن يحكم على الكتب السابقة فيصدقها وينسخ ما ينسخ منها ويكذب ما ألصق بها وحرف منها، يبين تحريفه وكذبه. القرآن مهيمن، ما شهد له القرآن بالصحة أو الصحيح. الهيمنة معناها عام للإحاطة والسيطرة والأمان من الخطأ إلى غير ذلك، كله داخل في اسمه سبحانه وتعالى المهيمن. فهو مهيمن على خلقه بعلمه وإرادته وإحاطته وتقديره وتدبيره وسمعه وبصره إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. يعني أن المهيمن من معاني الربوبية، وكذلك علمه بخلقه تدبيره، كل هذا من معاني الربوبية من صفات الرب سبحانه وتعالى. نعم. وكل هذا الكلام الذي بناه الله بأنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحديد. حق على حقيقته أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، ليس هو من باب المجاز أو من الكلام الذي يحتاج إلى تأويل وصرف عن ظاهره، بل هو على ظاهره حقيقة لا مجاز. هو فوق عرشه سبحانه وهو مع خلقه بعلمه وإرادته وتدبيره وسمعه وبصره، وليس هذا من باب التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره، بل هو حق لله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يحتاج إلى تحريف، تحريف الجهمية ومن سار في ركابهم من المعتزلة والأشاعرة وسائر الفرق الضالة التي تؤول استواءه على العرش بالاستيلة، وتؤول علوه على خلقه في علو القهر والقدر. يقول هو الخالق فوق عباده، يعني بقهره، وهو والعلو يفسرونه بعلو القدر. أهل السنة يقولون هو فوق مخلوقاته بذاته وبقدره وبقهره سبحانه وتعالى. أنواع العلو ثلاثة: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. فأهل السنة يثبتون معاني العلو الثلاثة. أما أهل التعطيل فإنهم ينفون علو الذات ويثبتون علو القدر وعلو القهر فقط، فلا يعتقدون أن ربهم في السماء، ولا يثبتون له العلو، ولا يثبتون له الاستواء على العرش. ثم هم مختلفون في شأنه سبحانه، فغلاتهم الجهمية يقولون لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا يعتمدون على النفي ولا في حق الله سبحانه وتعالى. معنى هذا أنه معدوم، لأن الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا معنى أنه معدوم، فمعناه أنه ليس لهم رب. ولهذا يقول العلماء المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما، لأن هذا النفي المتكرر لا لا لا لا كل شيء منفي عن الله، السمع البصر الحياة العلم الاستواء العلو، لأن هذا هو معلوم تعالى الله عن ذلك، هذا غلاته. ودونهم من أهل الضلال من يقول إن الله حال في المخلوقات وهم الحلولين، يقولون ليس على العرش ولا فوق السماء، وإنما هو حال في خلقه، هذا ليس مرض الحلولية كالحلاج وأتباعه، تعالى الله عما يقول، هذا كفر، هذا كفر واضح، القول بالحلول كفر واضح والعياذ بالله، لأنه تنقص لله عز وجل وجحد لكماله وعلوه وتكذيب لكتاب الله ولسنة رسوله ولإجماع المسلمين وما اتفقت عليه الشرائع. فالقول بالحلول كفر صريح والعياذ بالله، كما أن التعظيم أيضا كفر صريح. ومنهم طائفة يقولون يجمعون بين الأمرين، يقولون إنه فوق سماواته وهو حال في خلقه، فوق سماواته وحال في خلقه، لا يتناقضون، يثبتون هذا وهذا، نعم هو فوق السماوات هذا صحيح، لكن حال في خلقه هذا باطل، هذا كلام باطل. وهم نوع من الحلولية، لكن زادوا على من قبلهم لأنهم يثبتون العلو، لكن يقولون هو حال في خلقه فناقض، معناه يبطلون ما أثبتوه. فهذه أقسام أهل الضلال في مسألة العلو. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن الله جل وعلا فوق سماواته عالم على مخلوقاته بذاته وقدره وقهره ومستوى على عرشه كما جلت على ذلك الأدلة، وهو مع عباده بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره، لا يخفى عليه شيء من أحواله، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج، وهو معه. إذا قرأت الآية زال الإشكال، إذا قرأت هذه الآية زال الإشكال كله. وهذه الآية ترد على جميع طوائف الضلال في مسألة العلوم وفي مسألة الحلول. نعم. لا يحتاج إلى تحريف وتأويل كما يقولون، وليس هذا من التأويل الذي يدعونه على أهل السنة، بل هذا من التفسير، تفسير المعية لأحد معانيها. نعم. ولكن تطالع القلوب الكاذبة. نعم. يستعملون أن ظاهر قوله في السماء أن السماء حقيقة وأصلية، وهذا ناقض بإجماع أهل العلم والإيمان. هذا تنبيه من الشيخ رحمه الله عن الخواطر الشيطانية، مثل أن يتوهم أن معنى قوله في السماء أن السماء تقله سبحانه وتعالى. السماء تقله بمعنى أنه محتاج إليها كحاجة الراكب إلى ما تحته. فإن الله غني عن السماء وعن كل شيء، وليست السماء تقله، بل هو الذي يمسك السماء ويمسك الأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالسماوات والعرش والكرسي محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يمسكها وهو الذي رفعها بقدرته بغير عمل ترونها. الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها، هو الذي رفعها وهو الذي يمسكها بقدرته سبحانه وتعالى، وليست هي التي تمسكه أو تقله، أو هو محتاج إليها كحاجة الراكب إلى ما تحته. تعالى الله عن ذلك، لا يتوهم هذا أحد أن السماء تقله سبحانه وتعالى أو تظله بمعنى أنها تكون فوقه، كما في حديث النزول، ينزل الله جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. ليس معنى نزوله أن السماء تكون فوقه، تعالى الله عن ذلك، وإنما هذا نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وإلا هو ليس فوقه شيء، فلا يظله شيء من مخلوقاته. ومعنى قوله في السماء كما سبق لكم أن السماء إذا فسرت بالعلو فهي على بابها، ظرفي في السماء يعني في العلو فوق المخلوقات. أما إذا أريد بالسماء السماء المبنية فإن هي تكون بمعنى على كقوله تعالى فسيروا في الأرض، يعني على الأرض، فإن هي تأتي أحيانا بمعنى على، سيروا في الأرض يعني على الأرض، ولو صلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، ففي تأتي بمعنى على. فإذا فسر السماء بالسماء الأجرام المبنية فمعنى قومه في السماء أي على السماء فوقها سبحانه وتعالى. فالسماء لا تظل سبحانه وتعالى، ولا يكون في داخلها، ولا يحل في شيء من خلقه، لا في السماء ولا في الأرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهو أعظم من كل شيء. السماوات والأرض بالنسبة إليه كلا شيء، كخردل في يد أحدكم. فالسماوات والأرض وجميع المخلوقات بالنسبة إليه كلا شيء، فكيف تظله أو تقله سبحانه وتعالى؟ وإنما هذه المخلوقات كلها بحاجة إليه، هو الذي أوجدها وهو الذي رفع السماوات ورفع العرش والكرسي، وهو الذي يمسكها أن تزول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. لولا أن الله أمسك السماوات لوقعت على الأرض، لأن الشيء المرتفع إذا لم يكن له شيء يمسكه فقط على ما تحته. فلولا أن الله يمسك السماوات بقدرته سبحانه لسقطت على الأرض، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى. إذن فليس هو بحاجة إلى العرش، فلا يفهم فاهم أو يظن ظان أن معنى قوله استوى على العرش أنه محتاج إلى العرش، أو يظن ظان أن معنى قوله فوق السماوات أنه محتاج إلى السماوات كحاجة الراكب إلى ما تحته. فإنه سبحانه غني عن كل شيء، وكل شيء محتاج إليه سبحانه وتعالى. نعم. وأن الله قوله في السماء أن السماء تكون له فوق ظله، على باطل الاعتقاد هذا باطل إجماع أهل العلم إجماع أهل العلم والإيمان أهل العلم من الرسل وأتباعهم وأهل الإيمان توحيد وإنما هذا ظن المشركين والجهال والضلال أما أهل العلم فإنهم ينزهون عن هذا الظن وكذلك أهل الإيمان الصحيح ينزهون عن هذا الظن فمن ظن هذا فإنه ليس بمؤمن وإن ادعى أنه علم فإنه جهل وليس بعلم هذا جهل وليس بعلم لو ادعى أنه فهم من الآيات في السماء أن السماء تقله نقول له فهمك خطأ وهذا جهل منك وليس معنى النصوص ما فهمته وليس هذا علم وإنما هو جهل وضلال يجب التوبة منه نعم هذا دليل ما سبق أن الله أعظم من كل شيء إذا كان كرسي الذي هو موضع القدمين كما في الحديث قد وسع السماوات والأرض والعرش أعظم من الكرسي إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض وهو أقل من العرش فكيف بذات الرب سبحانه وتعالى إذا كان هذا مخلوق هذه سعته وهذا عظمه فكيف بالخالق سبحانه وتعالى هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء نعم يعني فليس في السماوات والأرض هي التي تمسكه وإنما هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول إذن فهو ليس بحاجة إلى السماوات والأرض وإنما الأرض والسماوات بحاجة إليه سبحانه وتعالى نعم كذلك الذي أمسك السماء ورفعها على سعتها وعظمها وثقل أجرامها وكثافتها وما فيها من الأفلاك والكواكب الذي رفعها فوق الأرض وجعلها سقفا للأرض هو الله سبحانه وتعالى فهي بحاجة إليه ليمسكها وإلا لولاه جل وعلا لسقطت على الأرض من آياته هي العلامات الآية معناها العلامة أي من العلامات الدالة على قدرته واستحقاقه للعبادة دون غيره أن تقوم السماء والأرض بأمره السماء والأرض هذا النظام الكوني هذه الأرض بطباقها وسعتها والأرض غرسناها ونعم الماهدون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض غرسناها فنعم الماهدون فالذي خلق هذه الكائنات العلوية والسفلية دليل على ربوبيته واستحقاقه للعبادة ومن آياته أن تقوم السماء عالية مرتفعة بما فيها من الأجرام الهائلة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولو قرأتم ما يذكره الفلكيون ورواد الفضاء الآن من الأجرام ومثاقيل الأجرام لتعجبتم كل هذا في الفضاء وفي الكون من الذي رفع من الذي أمسك مع أنه علمهم قليل ومحدود ومع هذا يذكرون أشياء عجيبة من الذي أمسك هذه الأجرام في الفضاء ولم تسقط على ما تحتها إلا الله جل وعلا؟ تقوم السماء في مكانها ولا تتغير ولا تنزل ولا تضطرب، وتقوم الأرض في مكانها أيضا فلا تزول ولا تضطرب. من الذي أقامها على هذا الشكل إلا الله جل وعلا؟ فدل على أنها محتاجة إليه وهو غني عنها، هو الذي يقيمه أن تقوم السماء والأرض بأمره. يعني لا يحتاج إنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إنه يباشر هذا الشيء ويحملها، وإنما بأمره يقول لشيء فيكون، يقول لشيء كن فيكون. نعم. وقد دخل في ذلك يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بأنه قريب مجيب. لما ذكر المعية ذكر القرب، والمعية أعم من القرب، لأن المعية تكون مع المؤمنين ومع الكفار. المعية قسمة، معية عامة تعم جميع الخلق منهم وكافرهم، الله معهم بمعنى أنه محيط بهم، يعلم ما يقدر منهم ولا يخفون عليه. ومعية خاصة بالمؤمنين بالنصر والتأييد والإعانة والتسديد. أما القرب فإنه خاص بالمؤمنين، القرب خاص بالمؤمنين، فهو مثل المعية الخاصة، مثل المعية الخاصة بالمؤمنين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الحديث: وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالقرب هنا يراد به القرب الخاص من عباده المؤمنين في صلاتهم وفي دعائهم وفي عباداتهم، هو قريب منهم، يسمع ما يقولون ويرى ما يفعلون سبحانه وتعالى ولا يخفون عليه، فهو قريب منهم وهو فوق السماوات، كما أنه معهم وهو فوق السماوات. فلا تنافي بين قربه وعلوه، فهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. نعم. هذه الآية لها سبب نزول، وذلك أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، أبعيد ربنا فنناجيه أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو قرب خاص، قرب مع علو فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم. كان الصحابة في بعض الأشهر يرفعون أصواتهم بالذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا فيه إثبات أن الله قريب ممن دعا، وقريب ممن ذكر، وقريب ممن عبد. وفي الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد. وفي قوله تعالى: فاسجد واقترب، اقترب من ربك سبحانه وتعالى. فهو يقرب من عبده المؤمن في حالة دعائه وفي حالة ذكره وفي حالة صلاته وسجوده قربا خاصا، يجيب دعاءه ويسمع نداءه ويعلم حاله، فلا تنافي بين علو فوق مخلوقاته وبين قربه من داعيه وقربه من عابده سبحانه وتعالى، وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وما نسخ القران والسنه من قربه ومعيته، يعني ما في ما تسخى من قربه وقربيته. نعم، هذا هو المقصود، هذا هو النتيجه من البحث، ان ما ذكر في الكتاب والسنه من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، لا تنافي بينهما، وهذا في حقه سبحانه وتعالى لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يقاس بالمخلوق الذي إذا كان على رأس جبل ولا على صف الدور العاشر أو الدور 120 فوق عمارة يكون بعيد عمن في الأرض ولا يسمع ولا يرى، هذا في حق المخلوق، لكن في حق الخالق جل وعلا هو فوق سماواته وهو مع عباده قريب منهم يسمعهم ويراهم ويعلم ما يفعلون، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. فلا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. المخلوق إذا كان على محل مرتفع يبعد عن من تحته لا يسمع ولا يرى، لكن الله جل وعلا فوق سماواته ومع هذا هو قريب من عبده وقريب من داعيه، يسمع يعلم السر وأخفى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعلم ما توسوس به نفس الإنسان ولو لم ينطق، وهو فوق سماواته سبحانه وتعالى. هذا عجيب، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. نعم. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع عرشه، هذا ليس كمثله شيء في جميع عرشه، فلا يستغرب أن يكون الله فوق السماوات وأنه مع عباده يسمعهم ويراهم ويبصرهم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعلم ما توسوس به نفس الإنسان ولو لم ينطق، وهو فوق سماواته سبحانه وتعالى. هذا عجيب، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. نعم. وما ذكر الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع عرشه. هذا ليس كمثله شيء في جميع عرشه. فلا يستغرب أن يكون الله فوق السماوات وأنه مع عباده يسمعهم ويراهم ويبصرهم ويعلم ما يفعلون، ويعلم ما تسله ضمائرهم وما توسوس به أنفسهم، يعلم السر وأخفى، أخفى من السر، أخفى من السر يعلمه سبحانه وتعالى. نعم. هو علي في دنوه، هو علي في دنوه، هو إذا دنا فهو علي مرتفع، وإذا ارتفع فهو دني بمعنى قريب، ولا تنافي بينهما في حقه سبحانه وتعالى. نعم. الآن ولله المثل الأعلى، وجد بالمخترعات ما يقرب البعيد، كأنك تشاهد عنده. إذا كان هذا من عمل المخلوق والله هو الذي خلق هذا الشيء وأوجده، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ لا، أنت الآن تسمع اللي يتكلم في أقصى الدنيا، تسمع حتى همسات صوته، تسمع بواسطة وسائل الاتصال. إذا كان هذا في حق المخلوق واستطاع المخلوق إيجاد هذا الشيء بتقدير الله سبحانه وتعالى وإعانته، فكيف بالخالق جل وعلا؟ شيء عجيب، هذا مما يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه ليس كمثله شيء. إذا كان المخلوق استطاع أن يوجد هذه الآلة التي تسمع بها الصوت الإنسان من بعد كأنه إلى جنبه، بل تسمع همسه وصوته الخفيف بواسطة تلفون أو بواسطة الإذاعة، وقد ترى بواسطة الأقمار الصناعية والشاشات معروفة. إذا كان هذا من اختراع المخلوقين، وهنا شك خلق الله سبحانه وتعالى، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء؟ الإنسان لا يكون عنده ضيق عظم أو ضيق نفس، أو يقيس الخالق في المخلوقين، تعالى الله عن ذلك. نعم. قلنا إن القرب خاص بالمؤمنين، خلاف المعية فإنها تنقسم إلى قسمين، قسم عام للمؤمنين والكافرين وقسم خاص للمؤمنين. فالقرب يراجع المعية الخاصة للمؤمنين. نعم. لأن كل ما تقربت إلى الله في العبادة فإنه يقرب منك. يقول جل وعلا في الحديث القدسي: من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني عبدي هرولة يمشي أتيته هرولة وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. فكلما تقرب العبد إلى الله بالعبادة والذكر والدعاء فإن الله قريب مجيب، يقرب منه قربا خاصا. نعم. نعم نعم، هذا من أحاديث القرب، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد، والله يكون قبل وجه المصلي، هذا من القرب، يقرب من المصلي. نعم. نعم، نصف على ظاهر. وش المانع؟ وش المانع من هذا في حق الله سبحانه وتعالى؟ الله على كل شيء قدير. نعم. هذه فلسفة باطلة، تكفينا ما قرره الأئمة. أما هذه الفلسفات والحذلقات التي جاء بها بعض المعاصرين، يا أخوان شوفوا، السلف أدق في علمهم وأفهم وأورع وأخشى لله سبحانه وتعالى، فالعبارات التي تركها السلف لا يسعنا أن نأتي بها وأن نحدثها، يسعنا ما وسع السلف وما عصروه، لأنهم خصوصا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعمق الناس علوما وأقلهم تكلفا. السلف ما تركوا شيء فيه خير أبدا، وما قصروا في شيء في توضيح العقيدة وتوضيح النصوص وتفسير القرآن، ما قصروا في شيء جزاهم الله خيرا. فعلينا أن نتقيد بعبارات السلف ولا نحدث فلسفات وكلام محلق كما يفعل بعض المتعالمين الآن، فإن هذا سبب للضلال وسبب للضياع. نعم. يقولون استولى، استوى معناه استولى، يعني ما عرفتم هذا تدرسون لكم اثنين ولا عرفتم قول الحلولية في الاستواء، قولهم يقول استولى يعني ملك العرش، استوى على العرش يعني ملك العرش واستولى عليه. نعم. المهم هذا صريح في القرآن، وكذلك الرقيب في قوله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا. إيش من أسماء الله؟ نعم. نعم بلا شك المهيمن معناه المطلع، معناه المطلع والمشاهد لأعمال عباده. نعم. كان في الأصل لهم فطر سليمة لكن خربت بعد الولادة وبعد التربية والتمدن. قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الجهمية ولدوا على الفطرة لكن لما تولاهم الملاحدة خربت فطرتهم. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي خلقت عبادي حلفاء فاجتالتهم الشياطين. نعم. ففي شك ان الفطره اصلها سليم عند الجهميه او غيره، ولكن انحرفت بسبب دعاة الضلال وعلماء السوء الذين تولوا تربيتهم. نعم. لكن الآية في ضمير الجمع ونحن أقرب، لشيخ الإسلام كلام حول هذا يفهم منه أن المراد قرب الملائكة عند المحتضى، قرب الملائكة عند المحتضى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فنحن بملائكتنا الذين وكلناهم بفضل روحنا أقرب إليه منكم. لكن قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا لا ينصرف إلا إلى الله جل وعلا، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الثاني، هذا لا ينصرف إلا إلى الله. أما نحن أقرب إليه هذا يحتمل أن المراد الملائكة الذين أرسلهم الله إلى العبد لقبض روحه أو لكتابه عمله، يعني ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه. الملائكة الحضرة. نعم. من قال هذا؟ قال هذا أحد أن أحد يمسك السماء بغير إذن الله؟ الله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. من اعتقد أن أحد يمسك السماء والله فهو كافر. نعم. أسماء معينة، أسماء الله وأسماء المخلوقين مشتركة في الألفاظ ومشتركة في المعاني العامة، لكن الحقائق والكيفيات هذه خاصة بالله عز وجل. الحقيقة الخارجية والكيفية خاصة بالله، أما المعنى واللفظ فإنه مشترك، وهذا ما يسمونه بالمواقف بالمتواقي المتواقي من الأدلة، والمتواقي هو ما اتفق لفظه ومعناه واختلفت حقيقته وكيفيته. نعم. يقولون ان الكون كله هو الله، ما في انقسام خالق ومخلوق، كل الكون هو الله، هو السماوات وهو الارض وهو الحيوانات وهو الدواب والادميين. اللي يعتقد ان هناك غير الله يسمونه مشرك، يسمونه مشرك. الموحد عندهم هو الذي يعتقد ان الكون كله هو الله، ليس فيه انقسام، تعالى الله عما يقولون علوا. هذا اكثر مذاهب اهل الارض، اكثر مذاهب اهل الارض الحلولي على وحده الوجود، قول ابن عربي وغيره على وحده الوجود، هم اكثر اهل الارض. ما قال كفرهم ولا فرعون ولا ابليس ولا احد من الخلق قال بقولهم. نعم. الله على الكواكب، الله الذي خلقها ورفعها، وكلهم يدعون ويدعون، هم كفر ما يقبل خبرهم، ما يقبل خبرهم. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كيف بالكافر؟ ما نقبل خبرهم لو قالوا وقلنا. نعم. الله أعلم، أنا ما قلت لهم ولا أجل، راجع إلى الله عز وجل. نعم. فقط الله نقرأ في كتب الكلام أن بالناس وصفات وصفات الثبوت. ثبوت؟ لا، ما في صفات ذات وصفات فعل. صفات الذات من اليد والوجه والقدم والساق، هذه صفة الذات. صفة الفعل مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والاستواء، هذه صفة الفعل. والكلام هذه صفة فعل. صفات الذات مثل الوجه واليدين والعلم والقدرة والإرادة والعلو، كل هذه صفات ذات. صفات الذات تنقسم إلى اثنين، صفات معاني وصفات أعيان. نعم. وقال الشيخ رحمه الله إلى الله من النبي والعدد، ترجون على الآن أن الجهاد حوادث ولا تزيد في حق الله في الأرض ولا نفاق، فكيف يرد عليه؟ الذي خلق الجهاد هو الذي أخبرنا أنه في السماء، أنه في جهة العلوم. الذي خلق الجهاد هو الذي أخبرنا وأخبرتنا رسله أنه في جهة العلو. نعم. الغزالي ليس من علماء الآثار، ولا خبرة له بالحديث ولا بالآثار. فلو فرضنا أن هذا القول منقول من الإحياء، الإحياء فيه قوام وفيها حديث موضوعة، لأنه ليس من أهل هذا الشأن، وقد رد عليه العلماء. وأما التخيل حتى لو فرضنا أن ابن عباس قال وحاشا أن يقول، لكن لو فرضنا أنه قال فإنه لا يقل بقوله في هذا الأمر عن أن نبرئ ابن عباس من هذا الشيء، لكن لو فرضنا هذا خلاف الأدلة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لنا تخيلوا عند قول السلام عليك أيها النبي تخيلوني، أو السلام على عباد الله الصالحين تخيلوا عباد الله، هذا كلام محدث ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن من كلام الرسول فإنه لا عبرة به ولا قبول له، سواء قدم من ابن عباس أو من غيره، مع أني أنزه وأبرئ حقر الأمة من هذا القول. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.